بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند باب صلاة التطوع. قال المصنف رحمه الله: صلاة التطوع آكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. رتب المصنف عليه رحمة الله صلاة التطوع بحسب فضيلتها وبحسب آكديتها، فقال آكدها الكسوف، وجعل الكسوف آكد صلاة التطوع. والسبب في ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها واضب عليها. وهم من حيث الجملة يفضلون صلاة التطوع التي تؤدى في الجماعة على التطوع الذي يؤدى فرادى، فالجماعة أفضل من الفرادى. ثم يفاضلون بين صلاة التطوع التي تؤدى جماعة، يفاضلون بينها بأمر آخر، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، بين المواظبة عليها وبين تركها. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما فعله أحيانا وتركه أحيانا. وعلى هذا الأساس جعلوا الكسوف أفضلها، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. قال المصنف رحمه الله: ووقته، والكلام يعود إلى الوتر، ووقته يعني صلاة الوتر، من صلاة العشاء إلى الفجر. هذا كله وقت لصلاة الوتر، من صلاة العشاء إلى الفجر. قال: وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11، يعني 11 ركعة، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة. وأدنى الكمال 3، يعني 3 ركعات بسلامين، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا، يعني استحبابا، يكون القنوت بعد الركوع استحبابا، فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كما ورد في الحديث. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، المأموم يقول آمين عند دعاء الإمام. قال: ويجمع إمام الضمير، الإمام إذا صلى ودعا قنت في صلاة الوتر، إذا قنت بالناس فإنه يجمع الضمير، يعني لا يدعو لنفسه فقط، ويقول: اللهم اهدني، اللهم اهدنا في من وعافنا وتولنا، يجمع الضمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولأنه يصلي بالناس فلا يدعو لنفسه فقط ويدعو لهم. قال المصنف: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، ويمسح الداعي يعني بعد الدعاء وجهه بيديه مطلقا، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، يرون أن مسح الوجه بعد الدعاء سنة، ووردت فيه أحاديث عدة، إلا أن هذه الأحاديث فيها ضعف، لكن بمجموعها قد تصلح للقوة أو للاعتضاد يعني. قال: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا في الصلاة وخارجها. ثم انتقل إلى التراويح، قال: والتراويح 20 ركعة برمضان، أي أنها تصلى في رمضان، تسن برمضان وهي سنة. قال: والوتر تسن، أي التراويح، والوتر معها جماعة، تسن يعني التراويح، ويسن الوتر معها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، صلاها منفردا، وصلى الصحابة خلفه جماعة، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم. وأما مسألة 20 ركعة فهذا ورد، والذي أصح منه أنهم صلوها 11 ركعة، وما في يعني ما عندي شك أن الأقرب للسنة هي 11 ركعة، لكن 20 ركعة جائزة، والأكثر جائز، والأقل جائز. لماذا؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، والتراويح أصلا ليس فيها تحديد، لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة التراويح عدد ركعاتها كذا. وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة، والتراويح من قيام الليل، وقيام الليل أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ليس لها حد تنتهي. فإذا تعارف الناس على أن يصلوها 20 صح ذلك، صلوها أكثر صح ذلك، وقد صليت أكثر من 20، صليت 36 وصليت أقل من هذا، وكل ذلك يجوز. وإذا صليت 11 ركعة فهذا أيضا قد يكون هو الأفضل، لكن القصد من هذا أن هذه المسألة لا تدخل في مسألة حلال وحرام، أنه من صلاها 20 دخل في الحرام ومن صلاها 11 دخل في الحلال، لا، كل ذلك يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في رمضان في قيام الليل لم يرد عنه أنه صلاها 11 ولا 20، صلى فقط وصلى الناس خلفه. قال: والوتر معها ووقتها بين سنة عشاء ووتر. ووقتها يعني التراويح بين سنة العشاء، بعد ما يصلون العشاء ويصلون سنة العشاء يصلون التراويح، وبعد صلاة التراويح تصلى الوتر، فالتراويح بين الوتر وبين سنة العشاء. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الصلاة الراتبة، قال: والراتبة وهي سنن مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يقضيها إذا فاته شيء منها. قال: والراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها أي بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها أي الركعتان اللتان قبل الفجر هما آكد هذه السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها حتى في السفر. قال: وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. وتسن صلاة الليل بتأكد، المقصود هنا بصلاة الليل، وإن كان هو سبقا ذكر صلاة التراويح، هنا صلاة الليل مقصود به النفل المطلق، فيدخل فيه النفل المطلق، لكن عندنا صلاة الليل مقيدة مثل التراويح ومثل الوتر، فهذا من المعين، من الصلاة المعينة، النافلة المعينة. قال: وهي أفضل من صلاة النهار، صلاة الرجل في جوف الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قال المصنف: وسنة، قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. انتقل الآن إلى سجود التلاوة. ما هو سجود التلاوة؟ هو سجود مشروع إذا قرأ المسلم أو استمع لآية من آيات التلاوة، آيات السجدة، وهي آيات معروفة، 14 آية في القرآن. قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. إذن يخرج من هذا السامع، اكتب عندها دون السامع، يعني السامع لا يدخل في الاستحباب. إذن الناس 3: إما قارئ لآية السجدة فيستحب في حقه السجود، وإما مستمع منصت لآية السجدة فيستحب في حقه السجود. أما السامع، السامع الذي سمع الآية بدون قصد، فهذا لا يدخل، روي ذلك عن عثمان وابن عباس وغيرهما من الصحابة. كيف يسجد هذه السجدة؟ قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، لكن لا يتشهد. قالوا: إذن سجود التلاوة هو مثل الصلاة، فإذا مر بآية السجدة كبر وسجد، روي ذلك عن ابن عمر وفيه مقال، يكبر إذا سجد، يكبر إذا رفع، ثم يسلم، لكن لا يتشهد. قال المصنف: وكره لإمام قراءتها في سرية، يكره للإمام أن يقرأ آية من آيات السجدة في صلاة سرية. لماذا؟ لأنه إذا قرأها في السرية فإنه يلزمه، يعني يشرع في حقها أن يسجد، وإن سجد سبب بذلك خلط للمأمومين. قال: إذن يكره له أن يقرأها في صلاة سرية، لكن في الجهرية يمكن أن يقرأها ويسجد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسجوده لها، وهذا المكروه الثاني في حق الإمام، يكره أن يقرأها في السرية، ويكره لو قرأها في السرية أن يسجد لها. طيب ماذا يفعل لو قرأها في السرية؟ لا يسجد. فإذا لم يسجد يكون ترك إيش الإمام؟ ترك سنة. قال ويترك وسجوده لها، يعني ويكره سجوده لها. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، وعلى المأموم أن يتابع الإمام في غير السرية. معناه لو أن الإمام في الجهرية قرأ سورة فيها آية سجدة وقرأ آية السجدة فإنه يسجد، المأموم ماذا يفعل؟ يتابعه. لكن في السرية لو قرأ الإمام آية سجدة وسجد، هل يتابعه المأموم ولا لا؟ قال وعلى المأموم المتابعة لكن في غير الصلاة السرية. لماذا؟ لأي شيء لا يتابعه؟ قالوا لأنه أصلا ما سمع آية السجدة هو، والسجود إنما يكون بسبب إيش؟ بسبب التلاوة أو بسبب الاستماع، فهو لا هو تالي ولا هو مستمع، فيسجد لأي شيء يمكن أن يقال. وقال بذلك بعض أهل العلم ومنهم الموفق، قالوا يسجد معه متابعة، إنما جعل الإمام ليتم به. لكن المذهب يقول لا يتابعه، ليس له المتابعة في غير، يعني في غير، يتابعه في الجهرية ولا يتابعه في السرية، لأنه ليس بتال ولا مستمع، لا سمع آية السجدة ولا قرأها، والظاهر أنه يتابعه ويسجد. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى والسجود آخر، وهو سجود الشكر. ما هو سجود الشكر؟ سجود الشكر هو سجود يفعله المسلم عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. هل هذا السجود، سجود الشكر، له علاقة بالصلاة؟ الجواب لا، لا علاقة له بالصلاة. طيب سجود التلاوة له علاقة بالصلاة؟ نعم له علاقة بالصلاة، لأن سجود التلاوة إنما يكون بسبب آية سجدة قرأت في الصلاة، فإذا له تعلق بالصلاة. ولذلك سجود التلاوة يشرع في الصلاة وخارج الصلاة، لكن سجود الشكر لا يشرع في الصلاة وإنما يكون خارج الصلاة. قال المصنف وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، ثم قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. إذن لو حصلت له نعمة وفي أثناء الصلاة فسجد سجود شكر، ماذا يحصل للصلاة؟ تبطل صلاته، لأنه زاد سجودا ليس له سبب في الصلاة. قال إلا الجاهل والناس، لو نسي الحكم فسجد أو جهل الحكم فسجد سجود شكر فإنها لا تبطل في الصلاة. قال المصنف وهو كسجود تلاوة، يعني في أحكامه يشبه سجود التلاوة، يشبه سجود التلاوة. سجود التلاوة قلنا يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ويسلم، ماذا يقول في السجود؟ يسبح تسبيح، تسبيح الصلاة، سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أوقات النهي، قال وأوقات النهي خمسة. قال وأوقات النهي خمسة، هذه الأوقات التي سيذكرها المصنف هي أوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات. وهذه الخمسة الأوقات يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين، مجموعة طويلة ومجموعة قصيرة، أو نقول مجموعة متعلقة بالشمس ومجموعة متعلقة بفعل المصلي. طيب المتعلقة بالشمس ثلاثة أوقات، عند طلوع الشمس، عند بداية إشراق الشمس إلى أن يتكامل طلوعها وتنفصل عن الأرض، وهذا الوقت الأول. والوقت الثاني إذا أصبحت الشمس في وسط السماء، هذا وقت كراهة، إلى أن تزول تميل عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وهذا الوقت الثاني. وهذا الوقت الثاني أقصر الأوقات، لأنه قد يستغرق ثلاث دقائق فقط، بينما الأول قد يستغرق خمس أو عشر دقائق فقط. الوقت الأخير إذا بدأت الشمس في الغروب، شرعت في الغروب، يعني غاب منها جزء بدأت تغيب، إلى أن يتكامل الغروب، وهذا يأخذ أيضا قرابة عشر دقائق. أعيد، إذن الوقت الأول إذا بدأت في الشروق، بدأت في الظهور الشمس، هذا الوقت الأول إذا بدأت تظهر إلى أن تظهر كاملة وتنفصل عن الأرض، هذا الوقت الأول. قد يأخذ 10 دقائق. الوقت الثاني إذا ارتفعت وأصبحت في وسط السماء إلى أن تميل قليلا، يعني يبدأ وقت النهي الثاني من بلوغها ووصولها إلى وسط السماء إلى أن تنحرف إلى جهة المغرب، يسمى الزوال، يعني إلى أن معنا قبل وقت الظهر بدقائق. والوقت الثالث إذا بدأت في المغيب إلى أن يتكامل مغيبها، وهذا هو الوقت الإيش؟ الوقت الثالث. إذن عند طلوعها يمكن 10 دقائق يأخذ، عند غروبها 10 دقائق أخرى، إذا وصلت في كبد السماء في وسط السماء قد يستغرق هذا 3 دقائق أو نحوها. هذه 3 أوقات متعلقة بماذا؟ متعلقة بالشمس. وعندنا وقتان وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، واضح هذا؟ وهذا هو المشهور وهذا هو مذهب الجمهور، إلا أن الحنابلة عندهم اختلاف قليل. ما هو؟ نمر الآن على كلام المصنف. قال وأوقات النهي 5، رقموا هذه الأوقات. 1 من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، جاء في الحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2 ركعتي الفجر. وقت النهي الأول هذا نحن ذكرنا قبل قليل، قلنا متى؟ من إيش قلنا؟ من صلاة الفجر. وقت النهي الأول هذا متى يبدأ؟ من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر؟ طيب، أوقات النهي 5 التي ذكرناها، قلنا 3 متعلقة بماذا؟ بالشمس، و2 متعلقان بفعل المصلي. ما معنى فعل المصلي؟ يعني من صلى العصر هل له أن يصلي بعد ذلك نفلا مطلقا؟ لا، دخل في الكراهة. طيب الثاني الذي بجوارهم لم يصلي العصر حتى الآن، بدأت الكراهة في حقه؟ ما تبدأ الكراهة، هذا وقت. والوقت الثاني ما هو؟ بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. فمن صلى الفجر مثلا في أول الوقت هل له أن يتنفل في المطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه صلى الفجر. إذن وقت الكراهة متعلق بفعله هو. طيب لو كان له أخ لم يصلي الفجر في أول الوقت، له أن يتنفل في المطلق؟ له أن يفعل ذلك، واضح المسألة؟ طيب أصبحت 5 أوقات، 3 متعلقة بالشمس، متى؟ عند طلوعها وعند توسطها وعند مغيبها. والوقتان اللذان يتعلقان بفعل المصلي ما هما؟ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. انتهينا من هذا؟ هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. قلت المذهب عند الحنابلة فيه اختلاف. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف في الوقت الأول. ماذا قال المصنف؟ قال من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس ما عندنا مشكلة، لكن الإشكال فين؟ في قوله من طلوع فجر ثاني. ما معنى من طلوع فجر ثاني؟ يعني من أذان المؤذن. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر أذان الثاني للفجر يبدأ وقت الكراهة، فهمتم؟ يبدأ وقت الكراهة. طيب إذن صلاة الفجر تؤدى في وقت الكراهة، وسنة الفجر القبلية تؤدى في وقت الكراهة. الجواب هذه 4 ركعات مستثنى، فهذا الوقت عندهم هو وقت نهي باستثناء 4 ركعات، 2 ركعتي الفجر وسنة الفجر التي قبلها. واضح المسألة؟ دليل هذه المسألة لأنه في بعض الروايات في مسألة صلاة الفجر إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2 ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر، هل قال إذا صلى الفجر؟ لا، قال إذا طلع الفجر. طبعا جاءت روايات أخرى لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذه الرواية الثانية هي الموافقة لقول الجمهور، فهمنا المسألة؟ لا صلاة بعد صلاة الفجر معنى وقت الكراهة يبدأ متى؟ بعد أداء الصلاة ليس قبلها. طيب المصنف سار على القول الثاني وهو أن وقت الكراهة يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس باستثناء 4 ركعات، وهي راتبة الفجر وفريضة الفجر وما سوى ذلك فلا. طيب وهناك رواية، اكتب عند هذه الكلمة، عند هذه الجملة، وعنه من صلاة الفجر وفاقا للجمهور، وعنه من صلاة الفجر عند قوله من طلوع فجر ثاني نقول وعنه، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى موافقة للجمهور، وهي أن وقت الكراهة يبدأ من صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر. انتهينا من الوقت الأول. الوقت الثاني قال من صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى الغروب، لحديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الثالث قال وعند طلوعها، طلوعها ما معنى طلوعها؟ يعني طلوع الشمس، إلى ارتفاعها قدر رمح، والمقصود بهذا يعني إلى أن تنفصل عن الأرض، ترتفع عن الأرض وتنفصل، يعني معناه طلوعها. ما معنى طلوع الشمس؟ يعني من شروعها في الإشراق، شروعها في الإشراق والظهور إلى أن تنفصل عن الأرض ويكون بينها وبين الأرض فاصل. قال وعند قيامها حتى تزول، مقصود بقيامها يعني توسطها في وسط السماء، حتى تزول يعني تميل إلى الغروب، وعند غروبها حتى يتم، يعني يتم الغروب، وعند غروبها يعني شروعها في المغيب، إذا بدأ جزء من القرص يختفي بدأ الوقت إلى أن يتكامل غروبها. إذن هذه خمسة أوقات. جاء في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، هذا الوقت الثاني، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. قال فيحرم، الآن سيبين الأحكام المتعلقة بالأوقات الخمسة. هذه الأوقات الخمسة قلنا يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين، مجموعة قصيرة ومجموعة طويلة. المجموعة القصيرة ما هي؟ المتعلقة بالشمس عند الإشراق وعند التوسط وعند الغروب. والطويلة اللي وقتها قد يطول، اللي هي بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر سواء طلوعا أو صلاة بحسب الروايتين، وبعد العصر. طيب قال المصنف فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يحرم في هذه الأوقات أن تصلي نفلا، نعم مطلقا. قال يعني نفل مطلق، ويحرم فيها الابتداء النفل أيضا مطلق على الإطلاق، على سبيل الإطلاق. إذن يحرم أن نبتدئ فيها نفلا في كل حال، سواء كان الإنسان عالم بالتحريم أو جاهل بالتحريم أو ناسي للتحريم، في كل الأحوال يحرم الصلاة في هذا الوقت. استثنى المصنف أربع صلوات، قال لا قضاء فرض. إذن في هذه الأوقات، أوقات النهي، يمكن أن نقضي فيها الفريضة، لو كان الإنسان فاتته صلاة فريضة فإنه يقضيها فيها، هذا واحد. وفعل ركعتي طواف، وهذا الثاني. إذن الأول ما هو؟ قضاء الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قوله إذا ذكرها هذا عام، معناه متى ما تذكرها حتى ولو في وقت الكراهة. الثاني فعل ركعتي الطواف، استدلوا بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن حتى لو كان في أوقات كراهة يمكن أن يطوف بالبيت وأن يصلي. الثالث قال سنة فجر أداء قبلها، سنة الفجر أداء قبلها. ما هي سنة الفجر اللي قبلها؟ احنا قلنا أربع ركعات مستثنى، وهذه وردت والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وجاء حديث صريح في استثنائها. قال إذن كم إلى الآن؟ كم صلاة مستثنى؟ ثلاث. الرابعة لا تستثنى في كل الأوقات، وإنما تستثنى في وقتين من الخمسة. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، معناه لو حضرت الجنازة بعد الفجر نصلي. ليش؟ لأن هذا الوقت طويل، ما نؤخر الجنازة وقتا طويلا حتى تشرق الشمس. بعد العصر كذلك وقت طويل، فلا نؤخر حتى تغيب. وأيضا هو لمفهوم حديث عقبة بن عامر، وهو قوله ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، فإذا هذان الوقتان لم يذكرا في حديث عقبة بن عامر. إذا بعد صلاة فجر وبعد صلاة عصر لو حضرت الجنازة يمكن أن نصلي الجنازة لأن هذا الوقت طويل، لكن لو حضرت عند شروق الشمس نقول الانتظار يسير، يمكن أن ننتظر 10 دقائق ونصلي، أو عند توسطها في كبد السماء حضرت الجنازة نصلي في وقت الكراهة ولا ننتظر الزوال؟ ننتظر الزوال لأن الوقت قصير. اتضحت هذه المسألة؟ قال المصنف عليه رحمة الله: صلاة الجماعة. قال: تجب، يعني صلاة الجماعة تجب، تجب للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين. إذن تجب بخمسة شروط، تجب الجماعة للخمس. ما هي الخمس؟ يعني الفروض الخمس، خمس المفروضات المؤداة التي تصلى أداء على الرجال لا على النساء الأحرار لا على العبيد بانشغالهم بحقوق أسيادهم، والنساء كذلك لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أرشدهن إلى الصلاة في بيوتهن. القادرين، خرج العاجزين غير القادر لعذر كالمريض كصاحب العذر. قال: وحرم أن يؤم قبل راتب، وحرم أن يؤم قبل راتب. الآن انتقل إلى إمام المسجد. إذن عرفنا أن صلاة الجماعة تجب للصلوات الخمس الأداء على الرجال ليس النساء، على الأحرار وعلى القادرين، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تكون واجبة عليه. قال: بالنسبة لإمام المسجد، هل يمكن أن يدخل الناس مثلا المسجد فيصلون صلاة الجماعة وإمام بدون إمام راتب، أم ينتظرون الإمام الراتب؟ يقول: ينتظرون. طيب هل لهم أن يصلوا وأن يتركوا الإمام الراتب؟ قال: يجوز في أحوال. ما هي؟ قال: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، إذا أذن الإمام الراتب جاز، أو عذره، أو كان هناك عذر، أو عدم كراهته. إذن إلا بإذنه هذا الأول، الثاني عذره. ما عذره؟ العذر أن الإمام الراتب لم يأتي وتأخر جدا وشق على الناس الانتظار فيصلون لا ينتظرون، أو عدم كراهته. إذا علم المصلون أن الإمام لا يكره أن يؤمهم غيره فهذا إذن، أصبح إذنا كالإذن، يعني يقوم مقام الإذن. وإلا فإنه لا يؤم الرجل في بيته، أو لا يؤم الرجل في بيته، لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، جاء في الحديث. قال المصنف: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذه المسألة أظنكم تذكرون مرت معنا ولا لا؟ قلنا إنه إدراك الوقت يكون بإدراك إيش؟ ركعة كاملة ولا تكبيرة إحرام؟ المذهب تكبيرة إحرام، القول الثاني إنه ركعة كاملة. قال: من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، جاء والجماعة في التشهد الأخير فقال الله أكبر فسلم الإمام، يعتبر أدرك الجماعة. طيب قال: ومن أدركه، يعني أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة. الآن المصنف يبين كيف تدرك الجماعة؟ بإدراك تكبيرة الإحرام. كيف تدرك الركعة؟ بإدراك الإمام راكعا. قال: ومن أدركه يعني الإمام راكعا أدرك الركعة بشروط. ما هي الشروط؟ قال: بشرط إدراكه راكعا، يعني يكون الإمام راكع، وعدم شكه فيه، يعني المأموم ما يصيب شك، أنا كبرت وركعت وقد ارتفع الإمام ولا لم يرتفع، إذا أصابه الشك الأصل أنه لم يدركه. قال: وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، لابد أن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع. قال: وتحريمته قائما. إذن متى يدركه بهذه الشروط؟ ما هي الشروط؟ الإمام راكع والمأموم قائم، المأموم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع فوصل إلى حد الركوع والإمام ما زال في الركوع، هنا أدرك. أما إذا وقف المأموم وقال الله أكبر وارتفع الإمام فلم يدركه في الركوع لا يعتبر مدرك له، لو أصابه شك هل أدركه أو ما أدركه الأصل أنه لم يدركه. فهمت المسألة؟ قال: خلاص معناه شك، إذا شك ما يدركه، إذا كان هو مجرد أنه كبر قال الله أكبر وبدأ في الانخفاض ثم وسمع الإمام يقول سمع الله بن حمده. الآن هو شك هل أدرك أو ما أدرك، الأصل أنه أدرك ولا لم يدرك؟ لم يدرك. قال المصنف: وتسن ثانية للركوع. وتسن يعني تكبيرة ثانية للركوع، وهذا قلنا هو الموضع الثاني الذي يعتبر فيه أي الذي يعتبر تكبير ليس من الواجب. إذن التكبيرات لو أردنا أن نحددها كم تكبيرة عندنا؟ ثلاث. ركن، ما هي التكبيرة الركن؟ تكبيرة الإحرام. وواجب تكبيرات الانتقال ما عدا هذا الموضع، وسنة وهي في هذه الموضع وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام وهو راكع. قال المصنف: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذه قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ وما أدرك المأموم مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته. معنى هذه القاعدة نشرحها. يقول: لو أن المأموم دخل مع الإمام والإمام في الركعة الثانية، لنفرض أن صلاة فجر، دخل في صلاة الفجر في الركعة الثانية، الآن الإمام في الركعة الكم؟ الثانية. والمأموم في الركعة الكم؟ لا، الثانية. هذا معنى كلامي: وما أدرك معه آخرها، ما أدركه هو آخر الصلاة، وما يقضيه أولها. إذن الإمام في الركعة الثانية، دخل المأموم في الركعة الثانية، قال الله أكبر والإمام في الثانية، معي ولا لا؟ فالركعة الأولى هذه بالنسبة للمأموم تعتبر الأولى ولا الثانية؟ لأنه أدرك آخر الصلاة. طيب، بعد أن سلم الإمام قام المأموم يقضي الركعة التي يقضيها، ما هي؟ الأولى. فهمتوا المسألة؟ والمسألة هذه فيها نزاع وفيها خلاف، ومن أهل العلم وخلاف داخل المذهب، منهم من يقول إنه بالعكس، ما بالنسبة للمأموم هي الأولى، صحيح هي الثانية للإمام لكن بالنسبة للمأموم هي الأولى، إذن ما يدركه هو أولها، ما يدركه أولها ليس آخرها. ما هو سبب هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف هو حديث قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ماذا، في بعض الروايات فأتموا وفي بعض الروايات فقضوا. رواية فقضوا هي التي يعتمدون عليها في المذهب. فقضوا معناه إيش؟ معناه إذا قمت إلى الركعة بعد سلام الإمام فأنا أقضي ما فاتني، معناه أني أصلي الأولى. لكن هذا الكلام، هذا اصطلاحات أصوليين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يستقر اصطلاح الأصوليين أصلا، أنه القضاء هو لشيء مضى، ويفسر يمكن أن نفسر رواية فقضوا بمعنى فأتموا. يعني المذهب هو أنه ما يدركه المأموم هو آخر الصلاة وما يقضيه هو الفائت، والرأي الثاني أن ما يدركه المأموم هو أول الصلاة بالنسبة له هي الأولى. طيب، واضح المسألة؟ إيش ينبني على هذا؟ ينبني عليه شيء؟ نعم، ينبني عليه أشياء. ينبني عليه أنه دعاء الاستفتاح أين سيأتي به المأموم؟ في القضاء، الاستعادة، وهكذا سيتعامل مع الصلاة بهذا التعامل، أن الركعة التي يقضيها هي الأولى وليست هي الثانية. العكس خلاف هذا فيما يذهب إليه الضعيف يعني مو. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله: ويتحمل عن مأموم، يعني يتحمل الإمام عن المأموم عدة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ قالوا: يتحمل عن مأموم، أي الإمام سيتحمل عن مأموم ماذا؟ القراءة. القراءة، لأن الله يقول: فإذا قرئ القرآن، يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. من الذي يقرأ عن المأموم؟ معناه الإمام، الإمام هو الذي يتحمل القراءة. نفهم من هذا أن المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة؟ لا، ما تجب عليه قراءة الفاتحة، لأنه مأمور بالإنصات والاستماع، فالإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة. وسجود السهو، وهذا الثاني، سجود السهو، لو سهى المأموم من يتحمل عنه السجود؟ الإمام. قال: وتلاوة. وبالمناسبة سجود السهو الإمام يقولون يتحمل عن المأموم إذا كان المأموم دخل معه من أول الصلاة، لكن ما يتحمل عن المسبوق. الثالثة تلاوة، اكتب عندها، يعني سجود التلاوة، سجود التلاوة من يتحملها؟ لو أنه لو قرأ مثلا المأموم آية سجدة فيتحملها الإمام فلا يسجد. قال وسترة، الإمام يضع سترة أمامه، وسترة الإمام هي سترة للمأموم. دعاء القنوت، الإمام يدعو المأموم لا يدعو، يؤمن لأن الإمام يتحمل عنه. طيب، وتشهدا أول إذا سبق بركعة اكتبوا عندها، أي من رباعية، أي من رباعية. وتشهد أول إذا سبق بركعة اكتبوا عندها يعني من رباعية. هذه مسألة تحتاج إلى شرح، هل هي واضحة؟ غير واضحة. يقول إذا سبق المأموم بركعة من رباعية، هذه الرباعية المأموم جاء فين؟ جاء في الثانية، جاء في الثانية. لما دخل مع الإمام في الثانية، الإمام جلس للتشهد ولا ما جلس؟ جلس. والمأموم أدرك التشهد ولا ما أدرك؟ أدرك. المصنف يقول وتشهدا أول إذا سبق بركعة واحدة، كيف يكون الإمام يتحمل عنه والمأموم قد أداها فعلا؟ واضح الإشكال؟ ما هو الجواب؟ الجواب يقولون صحيح أن المأموم جلس للتشهد، لكن جلوس المأموم للتشهد هل كان بعد ركعة ولا في الركعة الأولى، يعني في أول ركعة يصلي، في الركعة اللي فيها تكبيرة الإحرام؟ أيوة، يقولون موضع السجود اللي هو التشهد الأول، عفوا موضع التشهد الأول، موضع التشهد الأول أن يكون في ركعة تلي الركعة التي فيها تكبيرة الإحرام، يعني على هذا سيكون هنا في الثالثة، وهو لم يجلس في الثالثة لأن الإمام لم يجلس فقام. إذن فين راح التشهد؟ تحمله الإمام. فهمت المسألة؟ ولو قلنا بالقول الثاني إنه ما يدركه المأموم هو أول الصلاة تنتهي الحكاية، أو لا، أو لا تنتهي. طيب الله أعلم، قد لا تنتهي. نكمل. لا هو هذا قد يشكل، هذا يعني قد يفهم. طيب بقي دقائق، دقيقة واحدة. قال المصنف لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسريته، يعني يسن للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام وفي سرية الإمام في الصلاة السرية، لكن ما يجب عليه. قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وواجبة على المنفرد، أما المأموم فلا. يقول وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. الآن حددوا، يسن أن يقرأ في كم حالة؟ في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، في الصلاة السرية يسن للمأموم أن يقرأ. الحالة الثالثة إذا لم يسمعه لبعد الإمام وليس لطرش المأموم. ليش؟ قالوا إذا كان الإمام بعيد وما نسمع القراءة فيمكن أنا أقرأ ومن بجواري يقرأ وكلنا نقرأ فما نشوش على بعض، لكن إذا كنا نسمع وأحد المأمومين لا يسمع لصمم، فإذا قرأ هو شوش على من؟ شوش على من بجواره. فقالوا إذا لم يسمعه لبعد يمكن أن يقرأ، أما إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ لأنه سيشوش على الموجودين. ننتهي. قال المصنف وسن له، يعني للإمام، اكتبوا عندها للإمام، التخفيف مع الإتمام. هذا واحد، يخفف الصلاة لكن يأتي بها تامة لا ينقرها ولا يخل بشيء من أركانها، وتطويل الأولى على الثانية، وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظار داخل يعني للمسجد ما لم يشق على الموجودين. إذا شعرنا أحد دخل المسجد فلا بأس أن ينتظره لكن لا يشق على الموجودين، لأنه يقولون هذه مصلحة تحصل، ولأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع الأقدام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.